بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من دروس سورة الأنعام، ومع الآية الثانية، وهي قوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. بعد أن قال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون عنه إلى غيره، يعني يشركون به. هو الذي خلقكم من طين. أرجح التفسيرات أن الله سبحانه وتعالى يخاطب ذرية آدم من خلال آدم عليه السلام، أو يخاطب آدم من خلال ذريته. فآدم خلق من تراب، أو أن الإنسان حينما يخلق، لأن الأم والأب يأكلان ويشربان من طعام نبت من تراب، فمحصلة هذا الإنسان هو الطعام الذي يأكله. أرأيت إلى طفل صغير حينما يلد وزنه 3 كيلوات، يصبح 80 كيلو و100 كيلو، من أين جاء هذا الوزن؟ من الطعام الذي يأكله، نبات ولحوم. أصل اللحم كائن أكل نباتا، والنبات من تراب. فبالمعنى التحليلي أن هذا الإنسان الذي ولد وينمو هو من التراب، أو أن الله سبحانه وتعالى خاطب آدم من خلال ذريته أن الإنسان خلق من تراب. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عندكم. قضى لهذا المخلوق أجلا، كل واحد منا له عند الله أجل، لا يستقدم ساعة ولا يستأخر. فلذلك الإنسان مهما اعتنى بصحته الأجل لا يتغير، لكن قد يمضي هذا العمر بصحة وعطاء ونشاط، وقد يمضيه بمرض واستلقاء على السرير. أما الأجل لا علاقة له بالمرض إطلاقا، فما منا واحد إلا وله عند الله أجل، ومتى لا أحد يعلم. وقد رأى مرة بعض العلماء ملك الموت فسأله: كم بقي لي من أجلي؟ أشار له بهكذا، يعني 5. فلما استيقظ ازداد حيرة، يا ترى 5 سنوات أم 5 أشهر أم 5 أسابيع أم 5 أيام؟ فلما سأل عالما من علماء التعبير عن الرؤيا قال: يقول لك يا إمام إن ملك الموت يقول لك إن هذا السؤال من 5 أسئلة لا يعلمها إلا الله. فالإنسان قد تنسج أكفانه وهو لا يدري، وقد يبقى له عدة ساعات وهو في أتم صحته، وقد يخرج ولا يعود، وقد يعود ولا يخرج، وقد يعود ويخرج في نعش، وقد يسافر ولا يعود، وقد يشتري بيتا ولا يسكنه، وقد يخطب امرأة ولا يتزوجها، وقد ينال شهادة ولا ينتفع بها، وقد يجني ثروة طائلة ولا ينفعه منها شيء. إذا الموت غيبه الله عنا، وحكمة تغييبه عنا أن نسعى جاهدين لطاعة الله عز وجل، وأن نكون جاهزين لاستقبال الموت. حتى إن بعض الآيات الكريمة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وكأن الموت بيدنا، لكن علماء التفسير قالوا: لا يأتينكم الموت إلا وأنتم مسلمون. ينبغي أن تستعدوا لاستقباله في أي لحظة، والإنسان لا يدري هل يعيش ساعة بعد الساعة التي هو فيها. وقد ذكرت لكم قصة مرات عديدة لكنها مناسبة في هذا المكان، أنني جلست مع إنسان وحدثني عن مشاريعه المستقبلية، ولا أبالغ حدثني عن 20 عاما قادمة، وسوف يسافر وسوف يقيم في هذا البلد 5 سنوات، وسوف يزور في الصيف هذا البلد في أول صيف، وهذا البلد في ثاني صيف، وهذا البلد في ثالث صيف، وهذا البلد في رابع صيف، ويعود ويقدم استقالته ويأخذ التعويض وينشئ محل تجاري يبيع فيه التحف ويجعله منتدا فكريا. ساحة معي 20 عام قادمة، وأقسم بالله العظيم أنني رأيت نعوته في اليوم نفسه، في اليوم نفسه. وأذكر قصصا عديدة تؤكد هذا المعنى. يعني جلسة من جلسات الإخوة الطيبين، قال أحدهم: إنني لن أموت مبكرا. اعتمد على شيء علمي، على صحته الطيبة وعلى رشاقته وعلى خفة وزنه وعلى طعامه الصحي وعلى عنايته بالرياضة وبالسباحة وعلى بعده عن الشد النفسية، وهذا كلام علمي، يعني ذكر كل أسباب طول الحياة. ذكر هذا يوم السبت، وكان في السبت التالي تحت الأرض. طبيب بأمريكا يرى أن الجري هو الطريق الوحيد لوقاية القلب من الاحتشاء والنوبات القلبية والجلطات. يجري في اليوم 20 كيلومتر، وعمل ندوات في التلفزيون ومقالات في الصحف وألقى محاضرات في المنتديات، وهو يزعم أن الجري هو السبيل الوحيد لوقاية القلب، وهذا كلام صحيح وكلام علمي وله ثمار طيبة، لكنه عد الجري مانعا للموت. مات وهو يجري في 42 من عمره، مات وهو يجري. وأحيانا الطبيب المختص باختصاص نادر يتوهم أنه بعيد عن أمراض اختصاصه، ولحكمة بالغة يصاب المختص بمرض بالمرض نفسه، لأنه أله الجري وجعله عاصما من الموت. على كل، لا أحد يعلم متى سيموت، وقد أخفى الله أجل الإنسان ليكون مستعدا في كل لحظة للقاء الله عز وجل. هذا ينتج عنه أن تكتب وصية: الأموال التي باسمك وليست لك، الديون التي عليك، الأمانة المودعة في بيتك، الأموال التي ودعتها في صندوق في حوزتك مفتاحه. لو أن الإنسان مات فجأة هذا المال يظن أنه له، فأي قضية عالقة مالية، أمانة، تسكن بيت ليس لك، سجل باسمك بيت هروبا من ضريبة معينة، فأي علاقة مالية ينبغي أن تكون واضحة في وصية، لأن الإنسان لا يدري متى سيموت. حدثني أخ أودع عند إنسان مبلغ من المال ليغير له نوع العملة بعد ساعتين. في هاتين الساعتين جاءته المنية وليس مع أهله إيصال إطلاقا. وحدثني أخ أيضا أنه أودع عنده مبلغ فلكي لاستثماره وليس في حوزة الأهل علم ولا إيصال، ومات فجأة صاحب المبلغ ولولا أن الذي أودع عنده المال أمين لأكله على ورثته. فهذا الكلام يعني أن تكون مستعداً للقاء الله دائماً، مستعداً بتوبة، مستعداً بطاعة، مستعداً بأداء عبادة، مستعداً بتوضيح العلائق المالية التي يمكن أن تكون سبباً، إما أن تطعم الناس مالاً حراماً أو أن تأكل أنت مالاً حراماً وأنت لا تدري. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً، لكل واحد منا أجل لا يقدم ولا يؤخر. يعني في بعض البرامج في الكمبيوتر تعطيه تاريخ الميلاد، يقول لك بعد ثوان أنت بلغت من العمر فرضاً 53 عاماً وثمانية أشهر وأربعة أيام وخمس ساعات وسبع دقائق وثمان ثواني بالدقيقة، والإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. لذلك أدق تعريف للإنسان أنه بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. والإنسان إذا نام قد لا يستيقظ. أحد علماء دمشق الكبار آوى إلى الفراش، وقبل أن يؤوي إلى الفراش تسلم رسالة مني وبعث إلي بسلام حار وأثنى على خطبة العيد. وفي الصباح قيل لابنه أيقظ والدك على صلاة الفجر، كان ميتا. يعني الإنسان يموت فجأة، قد ينام ولا يستيقظ، قد يستيقظ ولا ينام، قد يذهب ولا يعود. والإنسان يقرأ كل يوم نعوة الآخرين، هذا عميد أسرتهم وهذا الطبيب وهذا المهندس وهذا العالم وهذا الصيدلي وهكذا. وفي أحد الأيام لا بد من أن يقرأ الناس نعوتنا شئنا أم أبينا، وندخل كل يوم إلى المسجد لنصلي، وسوف ندخله مرة ليصلى علينا. ومرة قرأت كلمة أعجبتني، صلي قبل أن يصلى عليك. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، هذا الأجل أجل كل إنسان. لذلك أحد أسباب النجاح في الحياة الدنيا أن تبدأ من النهاية. ما هي النهاية؟ الموت. هذا أخطر حدث في حياة الإنسان، بل إن الله قدمه على الحياة. قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ودائما أقول أدق تعريف جامع مانع للذكاء هو التكيف، ولأن أخطر حدث سيكون هو الموت، فأعلى أنواع الذكاء أن تتكيف مع الموت. تتكيف مع الموت بالتوبة والاستقامة وإتقان العبادة والإنفاق من مالك وتربية أولادك ورعاية من حولك، هكذا تستعد للموت. ودائما أحب أن أوضح هذا المثل. يعني إنسان فقير جدا جاءه عرض مغر جدا، أنك إن نلت الدكتوراه يمكن أن تكون في أعلى منصب وفي أجمل بيت وتقترن بأجمل امرأة مثلا، ولك بيت في المصيف وبيت على البحر ومركبة فارهة إلى آخره، إن هذا الذي يحلم به الناس دائما. وذهب إلى بلد غربي ليدرس، فقير جدا، اضطر أن يعمل في المطاعم، اضطر أن يكون حارس، يعمل ساعات طويلة بالبرد والحر، وعمل مهين أحيانا، ويدرس في الليل، ويذهب إلى الجامعة في النهار، ويسهر إلى ساعة متأخرة في تحضير ما عليه أن يحضره، وأمضى سنوات طويلة حتى نال الدكتوراه، وأخذ الشهادة وصدقها من الخارجية والقنصلية وما إلى ذلك، ثم قطع بطاقة العودة وذهب إلى المطار ونودي على الركاب أن يتجهوا إلى الطائرة، ومعه بطاقة الصعود، فإذا وضع رجله في درج الطائرة هو بحسب وضعه وطموحاته والوعود التي وعد بها هو الآن أسعد إنسان في الأرض، لأنه حينما وضع رجله على سلم الطائرة مضت مرحلة الشقاء، مرحلة التعب، مرحلة الهم، مرحلة القلق، مرحلة الجهد الكبير والدخل القليل، وجاءت مرحلة الغنى والعز والراحة وما إلى ذلك. هذا حال المؤمن حينما يأتيه ملك الموت. الموت عرس المؤمن، الموت تحفة المؤمن. وكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. التعب انتهى، الجهد انتهى، التكليف انتهى، مجاهدة النفس والهوى انتهت، معاناة الدعوة انتهت، خصوم الإيمان انتهينا منهم، أعداء الدين انتهينا منهم، كل متاعب الدنيا تنتهي. فلذلك قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. طبعا آجال الناس تعلم بعد تنفيذها، الإنسان مات إذا علم أجله، تقول له كم مضى من عمره؟ لك 63 سنة. فالإنسان حينما يموت يعلم أجله بالدقائق والساعات. وشيء آخر، حينما يأتيه مرض عضال يتوقع أن يموت بعد حين، وقد يقول الأطباء يعني بقي له أسابيع، وقد تأتي توقعاتهم صحيحة. فالأجل أجل الإنسان يعلم، لكن الأجل أجل يوم القيامة لا يعلمه أحد إلا الله أبدا. وأجل مسمى عنده، عنده علمه وحده. إذا هناك أجلان، إذا هناك يوم مفقود هو الماضي، ويوم مشهود هو الحاضر، ويوم مورود هو الموت، ويوم موعود يوم القيامة، ويوم ممدود إلى أبد الآبدين. نحن أمام خمسة أيام، لكن أخطر هذه الأيام اليوم المشهود، لأنك في هذا اليوم المشهود يمكن أن تتوب إلى الله، ويمكن أن تصطلح معه، ويمكن أن تنفق من مالك، ويمكن أن تعمل لآخرتك. ثم أنتم تمترون. الامتراء هو الشك، يعني تجادلون من قبيل الشك. يعني يقول لك بعضهم من الذي مات ورجع فأخبرنا بما رأى؟ إله عظيم خلق السماوات والأرض، وكل هذا الكون يشهد له بعظمته، وأنزل على عبده الكتاب، وإعجاز هذا الكتاب يشهد أنه كلام الله، وقد أخبرك الله عز وجل عن مشاهد يوم القيامة. ثم أنتم تمترون. بل هل يعقل أن تكون الدنيا من دون آخرة؟ هل يعقل أن يكون القوي قوياً والغني غنياً والضعيف ضعيفاً والمظلوم مظلوماً والمقهور مقهوراً والفقير فقيراً والمريض مريضاً والصحيح صحيحاً وتنتهي الدنيا هكذا بلا حياة أخرى؟ إذا أردت أن تتجاوز الآخرة يقفز أمامك آلاف الأسئلة ليس لها جواب. بل إن بعض العلماء الكبار يرى أن الإيمان باليوم الآخر أصله عقلي وتفصيلاته نقلية، إن هذه الحياة لا تستقيم في فهمها من دون يوم آخر تسوى فيه الحسابات. هؤلاء الطغاة في الأرض يقتلون ويهدمون البيوت ويستبحون المحرمات ويقتلون المرضى والأطفال وكأنهم يقتلون حيوانات وهم مرتاحون، وتنتهي الحياة هكذا. أناس يموتون من التخمة، وأناس يموتون من الجوع، وحقوق الفقراء عند الأغنياء، وتنتهي الحياة. أناس قاهرون وأناس مقهورون، أناس ظالمون وأناس مظلومون، وتنتهي الحياة من دون تسوية حسابات. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما لم نؤمن باليوم الآخر لا نفلح. إذا آمنا باليوم الآخر الإيمان الذي أراده الله عز وجل، لا بد من أن تنعكس كل مقاييسنا، تنعكس. إذا آمنت باليوم الآخر رأيت الإنفاق هو الذكاء وليس أخذ المال، رأيت بذل الجهد لخدمة الخلق هو الذكاء وليس أن تستخدم جهود الآخرين، رأيت أن التواضع هو الذكاء وليس أن تستعلي على عباد الله. فإذا آمنت باليوم الآخر لا بد من أن تنعكس كل المقاييس التي تقيس بها الأمور. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يعني في جامعة في الأرض من دون امتحانات؟ ما في مؤسسة في الأرض للخريجين ميزات كبيرة من دون امتحانات؟ هل سمعت عن جامعة أن طالبا يقدم طلبا يرجى أن أمنح الدكتوراه من دون دراسة، من دون تأليف أطروحة، من دون مناقشة، من دون جهد كبير؟ مستحيل. ثم أنتم تمترون بما سيكون بعد الموت بحساب دقيق، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. معنى تمترون إذن تجادلون شاكين في أحقيتها أو بدافع من الشك، وهو الله في السماوات والأرض. إله في السماء وهو في الأرض إله أيضا، يعني أمرنا بيده، يعلم سركم وجهركم. الإنسان يكتم أشياء كثيرة عن من حوله، فأسراره يعلمها الله، يعلم ظاهره ويعلم باطنه، يعلم علانيته ويعلم سره، يعلم أحوال قلبه وخواطره. إن تكلم الإنسان فالله سميع، وإن انطوى على همة أو على نية فالله عليم، وإن تحرك فالله بصير، إن تحرك فهو بصير، وإن قال فهو سميع، وإن سكت فهو عليم. الآن ويعلم ما لا تعلمون، يعني علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. يعلم السر وأخفى، يعلم الذي تسره ويعلم الذي يخفى عنك أنت، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الكسب هنا العمل الذي ينتهي بمنفعة أو العمل الذي ينتهي بمضرة، هذا هو كسب الإنسان. كل إنسان له عمل في الحياة بالمعنى المطلق، يعني إنسان في حرفته صادق ومتقن وأمين ولا يغش أحدا، وفي بيته إنسان صالح ومعتني ورحيم وحليم، فمجموع هذه الشخصية في البيت وفي الطريق وفي العمل وفي الفرح وفي الترح وفي الحضر والسفر وفي كل نشاطات الإنسان، هذا إنسان صالح. وفي إنسان آخر له موقف مع الناس، موقف مع ذاته، هذا النفاق. وفي إنسان سيء مع الجميع، هذا الفاجر الذي لا يبالي بسمعته إطلاقا. إذن يعلم ما تكسبون، يعني الحركة بالحياة هي الكسب، في حركة خيرة وحركة شريرة، حركة تؤدي إلى منفعة وحركة تؤدي إلى مضرة، حركة تؤدي إلى سعادة، حركة تؤدي إلى شقاء. هذا يعلم ما تكسبون. الكسب هو السعي الذي يسعى فيه الإنسان لمنفعة أو يتلافى بها مضرة أو ليستحق عليها مضرة. ثم يقول الله عز وجل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين. العبر تترى، أحيانا تجد قصصا صارخة تبين عدل الله وتبين رحمته وتبين فضله وتبين غضبه، أحيانا تبين بطشه، تبين إكرامه. فهناك عبر لا تعد ولا تحصى، والله عز وجل يسوقها لعباده كي يعرفوا أنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأن الأمر كله بيده، وأن الأمر راجع إليه. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ولكن أنت حينما تحلل الأحداث تحليلا توحيديا وتبين أن الناس حينما تنزل عليهم المصائب يستحقونها أحيانا، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، أنت حينما تشرح هذا الشرح هناك أناس يتألمون أشد الألم. فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أما إذا حللت الأحداث تحليل أرضي وشركي وزيد وعبيد وفلان وعلان والقوة الفلانية والقوة الفلانية، التحليل الأرضي مقبول عند المشركين، والتحليل الأرضي مقبول عند من يئس من الآخرة، والتحليل الأرضي الشركي مقبول عند أهل الدنيا، أما التحليل التوحيدي غير مقبول. قد تجري أحداث طاحنة في بلاد مجاورة، طبعا في آلاف التحليلات، لكن حينما تقرأ قوله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، هذا تحليل قرآني لأحداث جسيمة ظهرت. لذلك المؤمن يرضيه التحليل التوحيدي الإيماني، بينما الذي لا يؤمن بالآخرة لا يرضيه أبدا التحليل التوحيدي الإيماني، بل يبحث عن تحليل شركي أرضي. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الحقيقة أيها الإخوة أن كل الحقائق التي جاء بها الأنبياء يكشفها الإنسان عند الموت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الحقائق التي جاء بها الأنبياء يعرفها أكثر كفار الأرض عند الموت. الدليل فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. حينما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الشيء المؤلم أيها الإخوة أن خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط، لا بد من أن تؤمن عند الموت، ولكن بعد فوات الأوان، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خيارك مع ملايين الأشياء خيار قبول أو رفض، إلا مع الإيمان خيار وقت. إما أن تؤمن قبل فوات الأوان، أو أنه لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف للاستقبال، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. لذلك من أدق تعريفات العقل أن العاقل لا يندم، يعني الذي سيأتي توقعه، الذي سيأتي في المستقبل توقعه فتكيف معه فلم يكن مفاجئا له. يعني مثلا طالب يعلم علم اليقين أن الأستاذ نزيه جدا ومعطاء في الدرس، وفي امتحان دقيق وتصحيح أدق، وفي نجاح بجدارة، وفي رسوب بجدارة، يعني ما درس لك رسب بجدارة مثلا، فدرس أمضى كل العام في الدراسة، فلما جاء الامتحان هو مستعد له، ما في عنده مفاجأة، سؤال الامتحان أجاب عنه، والثاني أجاب عنه، والمسألة حل، والتحليل حلله، وإكمال الجمل أكملها، وملء الفراغات أملأها، وعلامته تامة. الطالب الثاني قال له صديقه: الأستاذ من عادته أن يعطي الأسئلة لمن يقدم له هدية قبل الامتحان، فبرك ما في داعي يدرس، أمضى العام الدراسي كله في النزهات وفي النوادي والملاهي وفي اللعب، اعتمادا على وهمه أن الأستاذ سوف يعطي الأسئلة لمن قدم له هدية ثمينة. فجاء بالهدية وقدمها إليه، فتلقى منه صفعتين وعرف الحقيقة قبل الامتحان بيوم واحد. هذه القصة كلها، إنسان علم ما سيكون فتكيف مع ما سيكون، وإنسان جهل ما سيكون وفوجئ بما سيكون. فما هو العقل؟ العقل هو التكيف مع المستقبل، أو الذكاء هو التكيف. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يعني لما إنسان يرتكب جريمة، لا يمكن لمجرم أن يرتكب جريمة إلا وهو يتوهم أنه سينجو من العقاب. كل أحلامه بهذا المال الذي سيسرقه من هذا المقتول، بعد أيام صار في السجن، بعد 20 يوم على حبل المشنقة. هذا الواقع. لذلك أخطر شيء بحياة الإنسان صحة الرؤية، وأسوأ شيء بحياة الإنسان خطأ الرؤية. فأنت حينما ترى رؤية صافية وصحيحة تفلح في عملك. من هنا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ القرن قالوا 60 سنة، 70، 80، حتى 100، يعني 100 عام تقريبا الناس كلها التقت مع بعضها بعضا. نحن فيها البلدة الطيبة، الناس كلهم يعرف بعضنا بعضا، هذا يموت قبل هذا، هذا بعد هذا، لكن في تعارف إما حقيقي واتصال مباشر أو فكري وإعلامي. يعني القرن كما قلت من 60 إلى 100 عام، يعني الزمن الذي يجمع الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقال عز وجل: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. أحيانا الإنسان يذهب إلى بلاد الغرب إلى جنات كلها خضراء، قد يركب مركبة ساعات طويلة، كل الجبال خضراء، كل السهول خضراء، كل الوديان خضراء، الأنهار، البحيرات، الأطيار، الأسماك، بلاد جميلة جدا. قال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. يعني أمطار من السماء وأنهار في بساتين وجنات. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هو العطاء الدنيوي ليس دليل أن الله راض عن هؤلاء. إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. فالدنيا تعطى لمن يحب ولمن لا يحب. أعطاها الله لقارون وهو لا يحبه، قال: إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. أعطاها لفرعون وهو لا يحبه، لكن الذين يحبهم ماذا أعطاهم؟ قال: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الذين أحبهم أعطاهم العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الذين أحبهم أعطاهم الحكمة، الذين أحبهم أعطاهم السكينة، الذين أحبهم أعطاهم الأمن. هذه ثمار الإيمان اليانعة، أن ترضى عن الله، أن تكون آمنا في سربك، معافا في جسمك، عندك قوت يومك، أن تكون حكيما، أن تكون راضيا عن الله عز وجل، أن يكون لك سمعة طيبة. إذن ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم. يعني قوة الأمم والشعوب ليست دليلا على أنها قريبة من الله عز وجل، وقد يكون العكس أحيانا. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، الأمطار الغزيرة بالألوف، لك 2000 ملم، 1500، 3000 ملم بالعام. في بلاد فقيرة 200، 150، 160. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. في أنهار غزارتها 300,000 متر مكعب بالثانية. 300,000 الأمازون متر مكعب في الثانية. في أنهار، في بحيرات، وفي جبال خضراء، وفي ثروات، وفي بترول، وفي فلزات. والله عز وجل يقول: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما تحت الثرى ثروات. فأهلكناهم بذنوبهم، هي باء باء السبب، يعني بسبب ذنوبهم أهلكناهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ففساد الأمم عاقبته واضحة جدا. أيها الإخوة، نتابع هذه الآيات إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.